والحمد لله. الحمد لله الذي لا يتكل على عفوه إلا الراجون، ولا يخاف سخطه إلا الوجدون، وصلى الله وسلم على محمد عبده ورسوله الذي يسير تحت لوائه النبيون، وعلى آله وصحبه صلاة يوازي عددها عدد ما كان وما سيكون، ويحظى ببركتها الأولون والآخرون، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، استعرضت معكم في الدرس الماضي تعريض أيوب بالدعاء لربه أن يكشف ما به من ضر، وقلنا إن الدعاء بطلب الضر يكون تعريضا، وبطلب العون والإغاثة والمعروف والنعم يكون صريحا، وذلك قول الله عز وجل: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وفي سورة أخرى كذلك يدعو، فجاء الجواب من الله عز وجل سريعا، فكشفنا، كأن شيئا كان مستورا فكشف بسرعة. نعم، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. يعني كل من يسير على طرق الصبر فالله تبارك وتعالى لن ينساه من فضله. نتابع إن شاء الله تعالى. نتيجة الصبر كشف البلاء، ثم جاء إكرام آخر لصبر أيوب، وهو أن الله تبارك وتعالى خفف عنه يمينا كان قد حلفها. قال ابن كثير: ولصبر أيوب وصبر زوجه معه جعل الله عز وجل له ولزوجه فرجا ومخرجا من يمين حلفها حتى يوفي بيمينه، فالله تبارك وتعالى جعل له رخصة. بالنسبة لشرعنا، الله عز وجل شرع الكفارة، إذا حلف وخشي الإنسان أن يحنث بكفر، لم يكن عندهم كفارة، ولا يليق بنبي أن يحنث في حلفه، فجعل الله تبارك وتعالى له رخصة في هذا اليمين التي حلفها. نعم. والقصة كما ذكر المؤرخون وكما ذكر المفسرون وكما قصها الله عز وجل علينا في سورة صاد: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. لماذا التخفيف؟ إنا وجدناه صابرا. إذن قصة الزوجة لا علاقة لها بأيوب، يعني من حيث كونه صابر، ولكن إكراما لأيوب وصبره خفف الله تبارك وتعالى عنه بهذا اليمين. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. خذ بيدك ضغثا، تقدير الكلام، وقلنا لأيوب حتى لا تحنث بيمينك، خذ بيدك ضغثا واضرب الزوجة. هذا تقدير الكلام، وهي إفتاء برخصة كما قال العلماء، حيث سبق منه يمين، وقد ذكرنا أنه ليس عندنا نص يدل على السبب الذي من أجله حلف اليمين عليها أن يضربها كذا ضرب. هل هي لأنها باعت ضفيرتها لبنات الأغنياء؟ هل لأنها تأخرت عنه في طلب؟ هل لأنها اقترحت عليه أن تأتي له بطبيب؟ هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها الفقهاء، وليس عليها دليل من كتاب أو سنة، لكن نحن نستعرض ما قال الله تعالى أعلم. نعم، لم يرد أثر صحيح في سبب اليمين، لكن الآثار تدل على الأمور الثلاثة التي ذكرناها. بعد أن شفاه الله عز وجل ندم على يمينه، كيف يضربها؟ بعض الروايات 100 ضربة، وفي بعض الضربات كيف يضرب، وهي المخلصة المؤنسة التي صبرت معه 18 سنة، كيف يفعل؟ نعم. سري عنه وذهب مرضه أشفق عليها. ولم يكن في دينهم كفارا. انتبهوا شوف الفرق بينه سيصير أمر الإسلام دينه يسر. الإسلام شرع الكفارة، حلف يمين رأيت غيرها خيرا منها بتكفر، في قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف يمينا ثم رأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. حلف أنه على أهله ما تسير على بيت أهله أمه، ونزم أنه كفر أو تروح وبعدين تكفر. فأوحى الله عز وجل إليه أن يضربها بحزمة فيها عدد الأعواد التي إيش التي حلف عليها، 10، 20، 100 ما الله أعلم. خذ حزمة واحدة واضرب بها التي أقسم، رفقا بزوجته وبرا بيمينه، إذ لا يليق بنبي أن يحنث في يمينه، يترك لابد من التنفيذ. وقلت القصة لا علاقة لها بكون أيوب أسوة في الصبر قدوة، لا، ولكن إكراما لصبره قطف الله عز وجل عنه بهذه الفتوى. إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. يقول الرازي لما كانت زوجته وفية حسنة الخدمة حلل الله عز وجل يمينه بأهون شيء. خذ حزمة من القضبان واضرب ضربة واحدة، لأن الضرب كما قال علماؤنا الضرب علاج مر، وإذا جاء في الأثر ولا يضرب خياركم، ولا يضرب خياركم، لأن الإسلام شرع لنا في التأديب الزوجة مراحل مع الأثر، ثم قال انتبهوا كم العلماء فاضربوهن. اسمع الدنيا ضربوا بمثل السواك بمثل كذا، مش هيك معنى فاضربوهن. الآية شوف يا إخواني، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن ثم الهجر ثم الضرب. شوف كلمة نشوز، مع الأسف قل أن يقف عندها بدقة. النشوز المرتفع من الأرض، أرض ناشز، يعني المرأة عندما تنشز تتكبر عليه. وتفيد معنى النشوز التطلع إلى رجل غيرك، هذا المعنى النشوز. إذا شفت منها بقى سلوكيات تدل عينيها لبرا، عندئذ لا بد من الضرب المؤدب. لذلك العلماء بعضهم بدي على إنه الآن تقوم الدنيا علينا وتقعد تضربون، كيف تضربون؟ يقول لا لا، ضرب مثل السواك، يعني خذ العود أو بالجريد اضربه. مش هذا المعنى، لأنها لما تنشز بسلوك تتطلع إلى رجل غيرك. فرق بين نشوزك ونشوزها. نشوزك أنت جعل الله لك مخرجا أن تتزوج غيرها، أما هي إذا تطلعت إلى غيرك وأنت وهي عندك قد تدخل على بيتك إيش ولدا حراما. ولذلك قد يصل مش إلى الضرب، يعني أحيانا الواحد قضية الأب قد تصل إلى قتل. فهنا الشهد، واللاتي تخافون نشوزهن أي تتكبر عليك لأن تطلعت إلى رجل آخر أو بدأت تتشوف إلى الحرام، هذا هو المعنى. لذلك فهموه بدقة. لذلك جاء في الأثر ولا يضرب خياركم، لغير الأمر هذا إذا الأم أمور بسيطة خدمة في البيت ما ينبغي أن تضرب أصلا، يعني ولا يضرب خياركم. أما إذا تطلعت إلى رجل قد تكلف دما، هذه مش بس يعني ضرب. نعم، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. إذن الضرب علاج مر قد يستغني عنه الحر اللي بربي ببيته على القيم، بيستغني على الضرب، يعالجها بالمنطق بالكلام الطيب، إلا إذا نشكت النشوز اللي قلت لكم، عندئذ يأتي العلاج التخويف والضرب. الضرب علاج المر قد يستغني عنه الحر، ولكنه لا يزول من البيوت بكل حال. لابد أن يحدث شيء من الخلل في أوروبا الآن. بعض النساء لا تستجيب لك إلا إذا ضربتها، عند مرض عندهم مسادية تستلذ بالضرب فتستجيب لزوجها. نعم. أو يعم التهذيب النساء والرجال، فإذا عم التهذيب في البيوت على شرع الله فما نحتاج إلى قرار. حتى الولد لا بد له من تأديب لكن ضرب معقول، فقسى ليزدجروا ومن يك راحما فليقسو أحيانا على من يرحمه. أنا لما امتنع الضرب في المدارس كلها في البلاد العربية، شوف الجيل هذا التعبان أمر 10 سنين بتلاقي استكارة بيته، لا بيمون عليه كأن ما في أب. والله ترى مناظر في الطريق يعلم الله تدمي القلب، يعني بهالأزقة هيك الجانبية بتمر بشوف مناظر طيب. أين أهلهم يا أخي؟ أين أباء البنين؟ أين أباء البنات؟ بنات أعوذ بالله من الحور بعد الكون. هنا سؤال، هل هذا الحكم في الرخصة عام لأيوب وإن للناس كلها أم هو خاص بأيوب؟ نستعرض أقوال الفقهاء في هذا. قال مجاهد وعطاء هو حكم عام وباق، فقد ورد عن عطاء كما روى سعيد بن منصور، جاء رجل إلى عطاء وقال يا شيخ، قال نعم، قال أنا حلفت ألا أشتري لزوجتي ثوبا حتى تقف في عرفات. قال له إما مشكلة، ائتي بحمار واحملها عليه ووقف فيها بعرفات وبعدين اشتري الثوب. قال له أنا ما نويت هذا. قال إيش نويت لك؟ قال نويت عرفات، يعني يوم عرفات عندما يكون الحج. فقال عطاء يا هذا، هل أيوب حين حلف أن يجلد امرأته كذا جلدة أنا وأن يضربها بالضغط؟ نبى يضربه بس الله رخصته عطاه، فشبح ما رحمله عليه وحطه بعرفات واشتري له بعد ذلك الثوب. هذا قول عطاء، لكن ليس هذا هو المعتمد أبدا لا. ثم قال إنما القرآن عبر، إنما القرآن عبر، إنما القرآن عبر. وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد لم يبر بيمينه، وإنما هذا الحكم خاص بأيوب، الحكم خاص بأيوب وهو الذي عليه جمهور الأمة. وعند أحمد فرق، إذا كانت القضية قضية يمين الله شرعنا الكفارة وتنتهي المشكلة. طيب إذا حد، قال ننظر إذا كان ضعيفا أو مريضا لا يتحمل الجلد من أجله حتى يشفى، وإذا كان مريض ما بيتحمل إما أن نقسم نوزع الحد وإما أن نحتاج له نضربه حتى ما يموت. هذا قول أحمد، إذن هي خاصة بأيوب هكذا. نعم، إذا كان الشفاء مأمول ننتظر حتى يشفى، أما أن نتخذ ذلك حيلة لتعطيل حدود الله عز وجل أبدا. ورحم الله الألوسي حين قال وكل حيلة توصلك لإبطال حكم شرعي فهي منكر منكر منكر. كثير من المشايخ يفتونك بالحيل ونعوذ بالله من ذلك. من جملة الحيل لما رجل بيطلق زوجته ثلاث، الشرع لابد أن تتزوج غير زواج طبيعي، تبقى عنده سنة اثنتين حتى تختلف مع زوجها الجديد ترجع للأول إذا أرادت. لا، بقول له عقيد، بيجيبوا شخص من برا بيعطوهم 100 ورقة سوري أو 100 دينار، قال بيبات عندها ليلة ولا يحصل بينهما شيء، بس عقد ودخل دخل. سماه النبي التيس المستعار ولعن المحلل والمحلل له. هذا ما بيجوز. من وسائل الحيل الأغنياء البخلاء، قرب وقت الزكاة بيجي بيوهب المال كله لولده قبل بأسبوع من حولان الحول، بيبقى عند الولد شهر، بيجي على الولد أب لردلية أو ابنية ثاني مرة بيوهبوا المال. هذا لا حال عليهن ولا حال عليهن، منص من الزكاة. أو يأتي إلى الفقير بيعطيه زكاة ماله حنطة إذا كان عنده زراعة وبيحط داخلها الفلوس، بيعطيه تنك الحنطة إذا بتبيعني إياها التنكة ثمنها 10 دنانير بتعطيني إياها 20 دينار خذها. وشوفوا ماذا يكون في داخلها. ومن حيل الربا كتاب مؤلف في هذا عليه من الله ما يستحق. قال إذا رجل استدان من إنسان 1000 دينار يقول له والله بعد ما بيقبض الأجر أنا نذرت إنه إذا أدينت لي نذرت أعطيك كل شهر 50 دينار حتى وفيك الدين. نذر شوف جعل. فجعل الربا عبادة. أهم المرابي، المرابي إذا خذ الألف دي 1050 هذا قال له لا أنت أعطي الألف لكن انذر إنه أنا بعطيك نذر الله علي إن أقرضتني سأعطيك كل إيش كل شهر 50 دينار. يعني جعل الربا إيش بنص شرعي أعوذ بالله. هذا الحيل مثل الرجل الذي عنده جمل فضاع قال والله إن حصلته إلا بيعه درهم. حصل الجمل شو بيعطي معقول يبيعه درهم؟ ندم كيف ماذا يفعل؟ راح جاب هرة ربطها بالجمل يقول الجمل والهرة 1000 درهم بس ما بيع غير 2 سوا. فجعل الناس يقولون ما أرخص إيش الجمل لولا الهرة. الجمل بدرهم مثل ما قال والقطة 999 فصار الناس يقولون ما أرخص الجمل لولا الهرة. وكذلك الحياة الشرعية نسأل الله السلامة. نعم إذن الألوسي قال وكل حيلة توصلك إلى تعطيل حكم شرعي لا تقبل كحيلة إسقاط الزكاة أو حيلة التي ذكرناها. عاش أيوب 93 سنة وأوصى بعده إلى ولده حوما أمانة التشريع والتوحيد. ثم حمل حومل الوصية ولما جاءته الوفاة أوصى بالتوحيد إلى ولده بشر كذلك. قال ابن الجوزي وزال عن أيوب البلاء ثم قال ما ضر أيوب ما جرى فقد مر به البلاء كأنه سنة الكرى. البلاء لما بمر كأنه لم يكن ثم شاعت محاسنه بين الورى. نضرب المثل به في كل الحضارات. وإنما يصبر على ذلك من فهم العواقب ودرى عواقب الصبر ونتائجه عند الله عز وجل. ولذلك الشبل بيقول لا تغترر بدار لا بد من الرحيل عنها ولا تفرط ولا تخرب دارا لا بد من الخلود فيها وهي دار الآخرة. نسأل الله لنا ولكم أن نكون من أهل الجنة إن شاء الله. نعم عاقبة الصبر محمودة. نأخذ من درس أيوب أن عاقبة الصبر محمودة. فيقال للصابرين في العقبة لما يأخذون ثوابهم أو ثواب صبرهم نعم صبروا على الطاعة وصبروا عن المعصية وصبروا على أقدار الله وصبروا على أذى الكفار. الكفار والعصاة والمتجبرون يؤذون أصحاب العقائد بالسخرية ويوم القيامة يقص الله علينا ندم الكفار الذين كانوا يستهزئون بأهل الصلاح. اقرأ قول الله عز وجل في هذا قالوا ربنا الكفار تقلبون في النار غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. يأتي الجواب الذي إيش الذي ينقطع رجاؤهم بعده قال اخشأوا فيها ولا تكلموا. لماذا؟ إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري. همكن بس تضحكوا على أهل الصلاح حتى لم تعودوا تفكروا بذكر الله أو بأن تعودوا إلى شرع الله أو تأخذوا به كل همكم أن تهزأوا بأهل الصلاح فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. تبوا إني جزيتهم اليوم بما صبروا. صبروا على الأذى وهذا كلام الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين معه يقص عليه إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. سوء حسن يسأل الله أن نكون من الفائزين. لما صبر أهل الإيمان على الاستهزاء وعلى السخرية عوضهم الله عز وجل نعيما وتكريما. إني جزيتهم اليوم بما صبروا. وهذه مسألة ينبغي أن لا يغفل عنها العاملون، قد يتعرضون لسخرية، قد يتعرضون لبلاء، هذا كذا هذا كذا، لحيته طويلة لشداته قصيرة، هذا من أنواع الإيذاء والسخرية. الله تبارك وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. عليهم أن يتذكروا أن هذه الحالة عطاء من الله ليكافئهم على صبرهم يوم القيامة. لماذا؟ لأن الساخر منك عبد قدرته محدودة، أما المكرم فهو رب العزة ولا حد لقدرته. يعني عندما تستحضر هذه المعاني تزول أثر السخرية عن نفسك، فالمكرم لك هو الله وقدرته وعطاؤه لا حدود لها كما قال علماؤنا. ثم لك أن تقارن بعد ذلك بين مشقة الصبر في دار الدنيا سنة سنتين ثلاث أربع وبين النعيم الدائم الذي لا ينقطع، يغمس في النعيم غمسا. هل رأيت مشقة؟ نقول لا والله، ولا يشعر أنه حصل شيء. نعم، جزاء الصبر. يقول مجاهد في قول الله عز وجل: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، جعله نموذج الصبر. قال: يجاء بالمريض يوم القيامة مريض، الله تعالى شرع أن المريض يصلي على حسب طاقته، يؤتى بالمريض الذي لم يصلي، يسأل: لماذا لم تصلي؟ قال: يا ربي أمرضتني، مرضت وتعبت وكذا وكذا، فيؤتى بأيوب. نعم، فيقول هذا العبد: أتعرفه؟ أكنت أكثر منه ضرا ولا هو أنت أكثر؟ هل أيوب كان أشد منك بلاء ولا أنت؟ لا أيوب. قال له: لم تمنعه ضره، لم يمنعه ضره على عبادتي. هذا النموذج. نعم، ما ضر أيوب ما جرى، كأنه سنة كرى ثم شاعت محاسنه بين الورى، وإنما يصبر من فهم العواقب ودرى. هذا شأن الصابر. يروي الأوزاعي، والقصة مذكورة في كتابين في سير أعلام النبلاء الجزء الرابع وهو أصح، وفي كتاب آخر لابن الجوزي اللي يذكر القصة هذا متماثلة، بس عند سير أعلام النبلاء تتعلق بولد صغير، وعند الكتاب الآخر ابن الجوزي يقول بنية بنت، لكن الصحيح سير أعلام النبلاء، لأنه الأب لما خاطب الابن قال: يا بني أو أين بني، فنقلها المصحفون بتاء بنية، فهي ذكر نذكرها إن شاء الله. يقول: حدثني أحد أصدقائي الحكماء، والأوزاعي إمام من أئمة أهل السنة، يقول: مررت بعريش مصر لما السلف السابق يذهبون للرباط، الرباط يعني يجلسون على الحدود مع العدو سنة سنتين ثلاثة أربعة جهاد حتى يطبق الجهاد، فكانوا يخرجون من المغرب يأتوا إلى مصر، يطلعوا يعني عريش مصر إلى أهل البلاد إلى حدود فرس أو بلاد الروم، حدود هناك الرباط. يقول: فرأينا رجلا في مظلة عريش، عريش من النخل، قد فقد بصره ويديه ورجليه، بس غير السمع يعني شغال وجسمه، وبه أنواع البلاء، وهو يقول: الحمد لله حمدا يوافي نعمه، يشكر شكر بما أنعمت علي وفضلتني على كثيرا ممن خلقت تفضيلا. في هذا البلاء يقول هذا الدعاء. فقلت الحكيم: ايش الدعاء هذا؟ والله لا اعلم ان انظرن هل هذا الدعاء شيء الهمه من الله ام حد علمه اياه. واحد مبتلى بايديه ورجليه وبصره وهو يقول: الحمد لله الذي ايش فضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. قال: فقلت له: يا هذا، على اي نعمه تحمده؟ فوالله ما أرى شيئا من البلاء إلا فيك. يعني أنت تقول الحمد لله يعني تقول على نعم، طيب أي نعمة فيك؟ قال: نظر إلي، قال: انظر ما صنع بي، لما تشوف مهما فعلتي. فوالله لو أرسل السماء علي نارا فأحرقتني، وأمر الجبال فدكتني، وأمر الأرض والبحار فأغرقتني، ما ازددت له إلا حمدا وشكرا، ما ازددت له إلا حمدا وشكرا رغم كل هذا البلاء، ولكن لي إليك حاجة. هنا الشاهد أعلام النبلاء بيقول قالوا لي بني، في الكتاب الآخر بيقول لي بني، صيغة التصغير جعلت المصححين ظنوا أنه إيش تاء، قال لي بني 7 سنوات يعني، كان يخدمني ويتعاهدني بوضوئي وطعامي وشرابي، ومر 2 أو 3 ولم أر له أثر، فهل تعينني على أن تعرف لي ما مصيره؟ شف لي يعني وين صار. فقلت حكيم والله إني لأرجو أن يكون لي في قضاء حاجة هذا الرجل يعني حسنة عند الله تعالى، أخدمه أنال الأجر من الله عز وجل. قال فخرجت أطلبه بين الرمال وفي تلك الأصقاع، فوجدت أثر جثة قد أكلتها السباع. أكلين ليه مقطع صحراء ومقطع. فقلت إنا لله وإنا إليه راجعون، كيف لي أن أعود إلى العبد الصالح؟ فأنقل له الخبر. شوف ماذا أقول له، أكله السباع، فأخبره بموت ولده. فأتيته وخطر ببالي أيوب، فقلت يا عبد الله أأنت أعظم مرتبة عند الله أم أيوب؟ قال لا أيوب ما لا شك في ذلك، لقد ابتلي في ماله وجسمه وولده وأهله، هو المبتلى يقول ذلك. قال أيوب، قال إن ابنك الذي أمرتني أن أتفقده لك رأيت أثر جثته بأنياب السباع، يعني مات. فقال الحمد لله الذي لم يخرجني من الدنيا وعندي ما يتعلق قلبي به. ما عندي حديث، هذا آخر ما عندي خلاص. نعم. وفي رواية أخرى الحمد لله الذي لم يخلق من ذريتي خلقا قد يعطيك فأتألم. صفحة لكن الأول أرجح. ثم شهق شهقة لم يصح بعدها، مرض أياما ثم فقمت أنا وجماعة على تغسيله وعلى دفنه، ثم بت ليلتي أفكر فيه والله يقول، حتى إذا مضى الثلث من الليل الأول رأيته في المنام، وإذا به في روضة خضراء وعليه حلتان خضراوان وهو قائم يقرأ القرآن في المنام. فقلت يا هذا ألست صاحبي الذي دفناك بالأمس؟ قال بلى أنا صاحبك. نعم. فقلت ما صيرك إلى ما أرى وقد حس على مرتبة أكثر من مرتبة العابدين؟ العابدين ابن كرمو بيعطوا حلال، بس أنت فوق الكل عم تقرأ إيش؟ قرآن. فقد زدت على العباد درجة، فبما كان ذلك؟ قال بصبري على البلاء وشكري في الرخاء، بصبري على البلاء وشكري في الرخاء. ويروي بعض أصحاب بشر الحارث ابن الحارث يقول جئت إلى بابه أزوره، وكان بالدهليز سمعت صوته يتكلم يكلم نفسه حتى ما طرق الباب، وبين يديه بطيخة عم يتكلم. فطرقت الباب تلك اللحظة التي يتكلم فيها التي يقول فيها العبارة وسمعتها، سمعته يوبخ نفسه ويقول نعم أكل فيها، جبنا لك البطيخ، اشتهت نفس البطيخ حطها الدم كسرناها أكلناها، ماذا بعد ذلك؟ تشتهي كل يوم شيء أكلناها، فماذا بعد ذلك؟ في تلك اللحظة يقول طرقت الباب فسمعته يوبخ نفسه، ثم أنشد بيتين من الشعر يقول صبرت على الأيام حتى تولت وألزمت نفسي صبرها فاستمرت على الصبر. وما النفس إلا حيث يجعلها الفتى، فإن أطمعت تاقت. إذا أعطيت كل ما تشتهي تلح عليك في الطلب، فإن أطمعت تاقت وإلا تسلتي. إذا منعك كثرة الطلب تستجيب لك. ثم رمى البطيخة إلي وقال كل، ثم أنشد وإن كدي لشبع بطني ببيع ديني بلا محال، أعوذ بالله أن إيش أن أكسب شيئا يكون فيه خسارة ديني، وإن كدي لشبع بطني ببيع ديني بلا محال، أي بلا تعب، مثل النصابين والحراميين يريدون أن يأخذوا بلا تعب بلا محال. من نال دنيا بغير دين نال وبالا على وبالي، من نال دنيا بغير دين نال وبالا على وبالي. ويروي محمد بن إسحاق السراج عليه رحمة الله قال سمعت أحمد بن الفتح قال رأيت بشر الحافي في المنام، وبشر بن الحارث سموه الحافي لأنه يعني كان يضع، وكانت بنته يقول أما وجد هذا ثمن حذاء حتى يسموه بشر الحافي، فقلت له يا أبا نصر ما فعل الله به؟ قال رحمني وغفر لي وأباحني الجنة وقال كل من جميع ثمارها واشرب من أنهارها وتمتع بجميع ما فيها كما كنت تصبر على شهوات الدنيا المحرمة تبتعد عنها. صبرت عن الحرام تفضل خذ الآن ما تشاء. وكان من مواعظ الحسن البصري عليه رحمة الله قوله إن لله عز وجل عبادا كمن رأى أهل الجنة في الجنة مخلدين وكمن رأى أهل النار في النار معذبين. يعني انكشفت لهم ينظرون إلى الغيب بستر رقيق كأنهم من خوفهم من الله وطمعهم في جنته يرون أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، هؤلاء في البلاء وهؤلاء في النعيم، فتتوق أنفسهم إلى نعيم الله عز وجل. قلوبهم محزولة أي صفات، وشرورهم مأمونة قبيل أحد، وأنفسهم عفيفة وحوائجهم خفيفة، يعني ما كثير لهم رغبة في يعني بكثرة الترف وكثرة النعيم، لا. صبروا أياما قصارا، دنيا قصيرة تعقب راحة طويلة، الصبر يسير تعطيك راحة طويلة في الجنة. وذلك طارق بن زياد لما أراد فتح الأندلس قال اصبروا على المعركة ساعة، إنكم إن صبرتم على الأشق قليلا استمتعتم بالأرفه الألذ طويلا. وكان النصر لهم في الأندلس أضاعوها بعد ذلك. نأخذ. نعم. أقدامهم صافة أقدامهم قيام الليل، تسيل دموعهم على خدودهم، يجأرون إلى ربهم ربنا ربنا بالدعاء في جوف الليل مستجاب. وأما النهار فعلماء مجلس العلم يأخذونها. نعم. بررة أتقياء أسخياء ينظر إليهم الناظر فيحسبهم مرضى. المؤمن قلبه سليم وجسمه مريض، يعني كأنه مريض. والكافر قلبه مريض وجسمه صحيح. واسمع معي يا عبد الله إلى مقطوعة من وعظ أحد السلف يقول يا قليل الصبر عن اللهو والعبث. ما تصبر عن العبث، بس بدك تلهو وتعبث ولا تأتي شيء جد من علم أو غيره. يا قليل الصبر عن اللهو والعبث، يا من كلما عاهد غدر ونكت، يعهد الله أن لا يفعل كذا وأن لا يفعل كذا ثم يعود إلى ما إلى ما. يا مغترا بساحر الهوى كلما نفث، النفس لما تنفث فيك شهواتها الحرام تستجيب، وتالله لقد بعث إليك النذير وهو الموت أو غيره، ولا يدري من العبث من بعث من كثر ما هو ملتهي لا يفكر في موت ولا يفكر في آخرة. سيندم من للقبيح حرس، سيبكي زمان الهوى حين الظمأ يوم القيامة عند اللهث، الحوض ما بتشرب بعد. سيعرف خبره العاصي إذا حل الحدث يوم القيامة. عجبا لجاهل باع تعذيب النفوس الأرواح براحات الجسد حتى ينعم جسمه يهلك روحه بالحرام. كان الشبلي يقول: لا تغترر بدار لا بد من الرحيل عنها، ولا تخرب بيتا أو دارا لا بد من الخلود فيها. ومن كلام ابن الجوزي عليه رحمة الله كان يقول: لما علم الصالحون أن الدنيا دار رحلة يعني سفر، دافعوا زمان البلاء، صبروا على البلاء شوي وشوي ثم انقضى، وأدلجوا في ليل الصبر، صبروا على بلاء الدنيا علما منهم بقرب فجر الأجر، يجي الموت ويأتي الأجر بعد ذلك، فما كانت إلا رقدة حتى صبحوا منزل السلامة عند الله عز وجل في ضيافته تبارك وتعالى. أخمصوا عن الحرام البطون، جوعوا عن الحرام، أبعدوا عن الحرام، وغضوا عن الآثام الجفون، ما نظروا إلى محرم، وسكبوا في ظلام الليل الدموع، وتململوا تململ الملسوع من خوفهم من النار في الليل، يذكروا النار ويتململون. نعم. إذا عمهم الغم فبالذكر يتروحون، إذا جاءهم غم يذكرون الله يزول غمهم، رفضوا حرام الدنيا فسلموا، وطلبوا الآخرة فما ندموا، ويا بشراهم إذا قدموا وغنموا، يا قليل الصبر إنما هي مراحل. فصابر لجة البلاء فالموت ساحل، تنتهي، لا بد أن يأتي. تأمل تحت سجف ليل الصبر صبح الأجر، إذا جاءتك الشدة فتلمح نعيم الجنة، يزول ألمك بالبلاء. واحبس لسانك عن الشكوى في سجن الصبر، لا تشكي إلا إلى الله، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. واقطع نهار اللأواء بحديث الفكر، كل يوم يمر فيك شدة فكر أن الله معك وأن الله خالقك. وقلب قلبك بين ذكر الثواب وتمحيص الوزر، وتعلم أن البلاء يمزق أرباب الذنوب تمزيق الشباك، ويرفع درجات الفضائل إلى كاهل السماك. يا عبد الله، من تفكر في سر إن الله مع الصابرين أنس بجليسه، لما تكون صابر الله معك، فإذا كان الله معك تأنس بهذا الجليس. ومن تذكر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب خرج بامتلاء كيسه من الثواب. إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى، ولقيت بعد الموت من قد تزود، ندمت على أن لا تكون كمثله، وأنك لم ترصد كما كان أرصدا. لشفت غيرك يوم القيامة قد قدم وأنت قصرت، يصيبك الندم ولا تساعة مندم. يا عبد الله، لله أقوام امتثلوا ما أمروا، استجابوا للطاعات التي أمرهم الله عز وجل بها، وزجروا عن الزلل فانزجروا، فإذا لاحت الدنيا غابوا، لاح حرام الدنيا ببعده، وإذا بانت الآخرة وثوابها حضر. فلو رأيتهم في القيامة إذا حشروا يقول الله لهم: إني جزيتهم اليوم بما صبروا، أنهم هم الفائزون. جن عليهم الليل فسهروا، وطالعوا صحف الذنوب اللي مرت محوا فانكسروا بالبكاء والذل إذا تذكرت ذنوبك السابقة، وطرقوا باب المحبوب: يا رب أخطأنا، واعتذروا. فانظر بما وعدوا في الذكر وذكروا: إني جزيتهم اليوم بما صبروا. ربحوا والله ما خسروا، لا شك في ذلك، وعاهدوا على الزهد والصبر فما غدروا، وتفقدوا أنعم المولى فاعترفوا وشكروا: إني جزيتهم اليوم بما صبروا. استوحشوا من كل جليس، اي والله، شغلا بمعاني كل نفيس، كل ما كتاب الله هذا الجليس، وحركوا مطايا الجد والاجتهاد فسارت العيس جادة إلى الله عز وجل، وبادروا الفرصة ففاتوا إبليس، ما قدر يحصلهم أبدا، نعم. ولا فتروا، ما وقفوا ولا فتروا، إني جزيتهم اليوم بما صبروا. قلوب في خدمة الله حضرت، أسرارهم بالصدق غمرت، بالصبر على شهوات الدنيا نفوسهم انكثرت، أخبارهم تحيي القلوب إذا نشرت، ويقال لهم عندئذ إني جزيتهم اليوم بما صبروا. جدوا فليس فيهم من يلعب، وأذابوا قلوبهم بقلة المطعم والمشرب بالصيام، فغدا يقال لهم كل يا من لم تأكل واشرب يا من لم تشرب، ذكرهم في الحياة وإن كبروا، إني جزيتهم اليوم بما صبروا. طوبى لهم والأملاك، الملائكة تتلقاهم، كشف الحجاب عن عيونهم فأراهم، أقصى آمالهم وظفروا، إني جزيتهم اليوم بما صبروا. أسأل الله العظيم أن يبلغنا وإياكم ذلك المبلغ، وأن يسمعنا زجر الناصح وقد أبلغ، وتترنا من العقاب، فإنه سبحانه وتعالى إذا عفا أسبغ. وصلى الله على محمد، أقول قولي هذا وأستغفر.